جمالات الحسن والفتنة يا جمال الضحكة دي يتقل عن الحكاية يا البراءة يا ملاك الحسن يهز الأرض هز وتحرق كل العيون يلي كل الكبرياء وهيبة بسم الله وعيد دنيتي باليها لون يلي صحيت الجنون حل أيام الزهر ده انت أجمل ما يكون يا ابتسامة في القمر انت زيك مين يا مواعيد المطر ولفة العشرين يجي بالي هلون ياللي صحيت الجنون حل أيام الزهر ده انت أجمل ما يكون يا ابتسامة في القمر انت زيك مين يا مواعيد المطر ولفة العشرين ملاك الحسن والفتنة يا جمال الضحكة دي يتقل عن الحكاية يا البراءة يا ملاك الحسن هز الأرض هز وتحرق كل العيون يا كل الكبرياء وهيبة بسم الله وعيش من جمالك اتخلق معنى الجمال وتتوصف فيك الحلا حاجة من فوق الخيال حسن طاغي فيها داوة يا أرق من النسيم وأحلى من كل الصور انت والله العظيم غير كل البشر